السلام عليكم، أهلا بك في استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية. أهلا بك معي أنا محدثك الآن رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية International Publications House، اختصارا NTPub House. طبعا أنا وكل أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمية نكون سعداء إلى أقصى درجات السعادة بانضمامك أنت إلى أسرتنا، إلى أسرتك، دارنا ودارك أنت، دار المنشورات العالمية. طيب، قبل انضمامك إلى دار المنشورات العالمية وقبل تعبئتك استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية، توجد أمور يجب أن تكون على دراية بها، على إطلاع بها. ليش؟ شو السبب؟ لأنه أنا رافع آدم، مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمية، أؤمن بمبدأ الشفافية وأنتهج منهج العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه. هذا مما لا شك فيه، وبالنتيجة نحن دار المنشورات العالمية ننتهج منهج الشفافية ونلتزم بتطبيق مبدأ العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه. عليه من حقك أنت أو أنتي، طبعا بالمناسبة يعني أنا في جميع حلقاتي ومحاضراتي بل ومؤلفاتي أيضا في جميعها، حين أخاطب شخصا، أخاطب مخاطبا، يعني حين أتحدث معك أنت أتحدث بصيغة المذكر وأخاطب بها الذكر والأنثى على حد سواء. إذن فأنت يا أعزك الله من حقك علينا نحن دار المنشورات العالمية أن تكون على دراية كاملة من الألف إلى الياء. شو هي دار المنشورات العالمية؟ شو هي هذه الأسرة اللي حضرتك أنت حتكون جزء لن يتجزأ منا نحن دار المنشورات العالمية؟ تمام؟ ما هيك؟ عليه أنا بدي أوضح لك بعض الأمور قبل تعبئة استمارة انضمامك إلى دار المنشورات العالمية. طبعا إذا في شخص معين، أنا أقول منذ الوهلة الأولى، إذا في شخص معين بدو أنه ينضم إلى دار المنشورات العالمية لأغراض طائفية، فأنا أقول له يعني يا أخي أو يا أختي أنت البعيد، يعني هذا المكان ليس مكانك، يعني لا تعبي الاستمارة، لا تعبي الاستمارة ولا تكمل مشاهدة هذا الفيديو، لا تكمل هذا الفيديو نهائيا لأنه هذا ما بيخصك أنت. وإذا كان شخص معين بده ينضم لنا نحن دار المنشورات العالمية من أجل إثارة النعرات السياسية أو بث التفرقة في صفوف المجتمع البشري كله، فكذلك أقول له ولها ذلك البعيد وتلك البعيدة، دي أقول له يا أخي ويا أختي يعني لا تعبي الاستمارة ولا تكمل مشاهدة هذا الفيديو، لأن الفيديو كمان ما عم بيهمك ولا بيخصك جملة وتفصيلا. وإذا كان شخص يحمل طاقات سلبية ويريد أن يبث السلبية إلى المجتمع، فكذلك عم أقول له يعني يا أخي ويا أختي يعني لا تعبي الاستمارة، رجاء لا تعبي الاستمارة ورجاء لا تكمل مشاهدة هذا الفيديو، يعني أنا ما بديك تكمل هذا الفيديو، لا تشوفه، لأن أنا بدي أوفر لك المنفعة لي أنا دار المنشورات العالمية، لي أنا خاصة أنا رافع آدم لكوني أنا مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، والمنفعة لجميع أعضائنا الكرام ولجمهورنا الكريم، ولك أنت وللبعيد ذلك أيضا. تمام؟ ولك أنت يا طاهر القلب وعفيف الضمير الذي تريد الآن أن تكون منا، من هذه الأسرة المباركة، أسرة دار المنشورات العالمية، وتريد الانضمام لنا نحن إخوتك وأخواتك دار المنشورات العالمية، نحن أخوتك وأخواتك أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمية. إذا كان شخص أو شخصة، يعني مثل ما بدك أنت، إذا كان شخصا أو كانت شخصة، ما هيك يعني كمان خليني يعني نمزح مع بعض، إذا كان في شخص معين حاطط براسه أنه ينضم لنا من أجل مجرد أن بيحصل على السمعة أو بيحصل على الشهادة اللي نحن نمنحها، لأنه طبعا نحن نمنحك أنت الذي تكون معنا عضوا، نمنحك شهادة انضمام وتحصل من خلالها على لقب سفير أو سفيرة الإبداع العالمي، سفير الإبداع العالمي. تمام؟ ف إذا كان شخص بده ينضم من أجل أن يحصل على هذا اللقب ثم بعدين عم يعني عم يقول باي باي مع السلامة، لا يعني أنا بقول له يعني منذ الوهلة الأولى عم بقول له لمصلحتك أنت، لمصلحتك أنت بالدرجة الأولى ذلك البعيد، عم قل لك لا تعبي الاستمارة، لا تعبي الاستمارة ولا تكمل مشاهدة هذا الفيديو. إذا كان شخص غير جاد، إذا كان شخص غير طموح، إذا كان شخص ما بده يحصل على الشهري، ما بده يحصل على المال، ما بده يحصل على النجاح، عم قل له يا أخي لا تكون معنا، لا تعبي الاستمارة ولا تكمل مشاهدة هذا الفيديو، لا تكمل مشاهدة هذا الفيديو. إذا كان شخص جاد طاهر القلب عفيف الضمير، تمام، صادق 100%، يمتلك إبداعات حقيقية بكل معنى الكلمة، تمام، مثلنا نحن تماما أعضاء فريق عمل دار المشروع التعليمي، إذا كان هذا الشخص، وأنا أرجح أنك أنت هذا الشخص، أنت الذي الآن تشاهد هذا الفيديو، تمام، وتريد تعبئة هذا الاستمارة، فهو أنت هذا الشخص. شروطنا نحن اللي بدنا إياها شروط أخلاقية بالدرجة الأولى. يعني شو هي شروطها بانضمامك أنت إلى دار المنشور التعليمي؟ أولا حضر حساباتك، أولا أن تكون أنت مبدعا حقيقيا، يعني يكون عندك إبداع حقيقي، إبداع حقيقي مو هيك إبداع علم الله. ثانيا أن يكون عندك أنت، شو يكون عندك أنت؟ أن يكون عندك أنت المصداقية المطلقة، أن تكون صادقا، أن تكون وفيا، أن تكون أمينا، تمام، وأن تكون جادا معنا، وبالنتيجة تلتزم بسياقات العمل المتبعة لدينا. هذا البدنة إياه. أنا ما بدي أديش عمرك، يعني أديش عمرك أنت يكون، المهم أن تكون أنت قد بلغت السن القانوني أكثر من 18 سنة، يعني يكون عمرك أنت 20 سنة، مليون سنة، مليار سنة، 120 سنة، قد ما بدك، إن شاء الله العمر طويل لي ولك على حد سواء. قد ما بيكون عمرك أهلا وسهلا فيك، على عيننا ورأسنا، قلوبنا مفتوحة لك وللجميع قاطبة مدى الحياة قبل أبواب بيتنا وبيتك أنت، دارنا ودارك أنت، دار المنشورات العالمي. هذا كمان حطه بحساباتك. وعليه إذا أنت كنت متزوج أو غير متزوج، أرمل أو غير أرمل، عازب أو غير عازب، خريج جامعة أو لست خريج جامعة، عندك شهادات أكاديمية ولا ما عندك شهادات أكاديمية، عندك أنت مناصب اجتماعية عالية أو ما في عندك مناصب اجتماعية، كنت أنت فقير، كنت أنت غني، هذا كله بيخصك أنت، ما بيخصنا نحن مطلقا. نحن شرطنا الأساسي هو أن تكون أنت مبدع حقيقي، صادق، وفي، أمين، وتلتزم بسياقات العمل، يعني تكون جاد معنا، لأن نحن جادين لكي بالفعل نجعل مهاراتك معنا وسيلة لحصولك على الشهرة والمال والنجاح، شهري والمال والنجاح. أضف إلى ذلك أن انضمامك لنا مجاني بالكامل مدى الحياة، ما بدنا فلوس من عندك، مجاني بالكامل مدى الحياة، تمام، مجاني بالكامل مدى الحياة. طيب كيف راح أنت بتحصل على المصاري من عندنا؟ نحن بدنا نعطيك مصاري، لكن كيف راح نعطيك نحن المصاري؟ شو هي المشاريع اللي انت حضرتك من خلال ابداعاتك ومهاراتك راح تشتغل فيها معنا نحن دار المشروعات العالمي؟ حط بحساباتك انه حضرتك انت او حضرتك انت معنا ما راح تكون موظف، انت راح تكون بعنوان شريك استثماري في كل مشاريعنا اللي حضرتك انت بشارك فيها، في كل مشاريعنا، سواء كانت مشاريع 1% ومن ضمنها المجلات، او كانت المشاريع المرتبطة بـ99%، تمام، اللي هي تعرض إلى البيع، ونحن عندنا 21 نوع من أنواع الأوعية المعرفية مع 18 نوع من أنواع الخدمات اللي نقدمها نحن في دار المنشورات العالمي، تمام. سواء كان مشاركتك أنت بمشاريع 1% أو بمشاريع 99%، فأنت معنا شريك استثماري بتحصل على أرباح هذه المشاريع وفق نسبة الاستحقاق العادل اللي حضرتك انت او حضرتك انت شاركت فيها في هذا المشروع المحدد ذات العلاقة. طيب كيف راح بتحصل على الارباح؟ ومتى بتحصل على الارباح؟ وبشون انت بتحصل على الفلوس؟ يعني كيف راح بنبعث لك الفلوس؟ افترض هلا انت ما في عندك انت حساب بنكي، كيف بنوصل لك الفلوس؟ كيف؟ تمام؟ كل هذه الأمور، كل هذه الأمور شرحناها نحن وين؟ في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية. ما في عندنا شيء مخبى، ما في عندنا شيء مخبى. ليش؟ شو سبب؟ لأنه نحن الشمس بعينها، نحن فريدون، نحن الأول من نوعنا على مستوى العالم بهذه المزايا الفريدة. أنت منك موظف، أنت معنا شريك استثماري بتحصل على الفلوس من خلال الاستحقاق العادل. كمان في عندنا نحن شو عندنا إضافة إلى هذه الأمور؟ في عندنا نقاط تفاضلية، عندنا مشاريع كثيرة ترتبط بموضوع النقاط التفاضلية، يعني عندنا أرباح أكثر ترتبط بموضوع النقاط التفاضلية. طبعا حط بحساباتك نحن عندنا الفلوس عامل مهم جدا جدا، لكن هو ليس هدف عندنا وليس غاية، هو مجرد وسيلة لكي نصل إلى أهدافنا وغاياتنا المعلنة صراحة. جميع أهدافنا وغاياتنا معلنة صراحة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، وكذلك على جميع الأقنية التابعة لنا، بتلاقيها أنت متناثرة متفرقة، وحتى بتلاقيها أيضا على منصتنا على الشبكة الانترنتية العنكبوتية اللي هي رابط منصتنا هو www.intipophouse.com، لأنه إحنا في عندنا منصة وفي عندنا شو كذلك في عندنا مدونة رسمية على بلوجر. أوكي، طبعا نحن دار المنشورات العالمية، نحن كيان حقيقي، يعني منصة نشر عالمي بكيان حقيقي موجود على أرض الواقع، تابعين إلى مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي The Excellence International Center. أوكي طيب، مركز الإبداع العالمي، أنا أيضا أنا رافع آدم، أخوك رافع آدم، أنا مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي، ومركزنا الفريد مركز الإبداع العالمي موثق في أرشيف المكتبة الأمريكية منذ سنة 2009 ميلاديا، 2009 ميلاديا، وكذلك مسجل بشكل رسمي في دائرة حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة السورية منذ سنة 2009 ميلاديا، دائرة حماية حقوق المؤلف المرتبطة بمعاهداتها الدولية مع منظمة الويبو العالمي، منظمة حماية حقوق الملكية الفكرية التابعة إلى منظمة الأمم المتحدة العالمية. فنحن دار المنشورات العالمية، نحن منصة نشر عالمي تابعين إلى مركزنا الفريد مركز الإبداع العالمي، وبالنتيجة نحن كيان حقيقي. وعليه لما أنت حضرتك بتشرفنا وتكون معنا عضو في دار المنشورات العالمي، سنمنحك طبعا بعد أن نوافق على عضويتك ونتأكد أنه الشروط تنطبق عليك وأنك أنت عبيت الاستمارة بحقولها المطلوبة من عندك بشكل صحيح كامل 100%، سنوافق على انضمامك لنا نحن دار المنشورات العالمي، ونتشرف بوجودك معنا نحن في دار المنشورات العالمي، نحن أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمي. وبعد أن نوافق على انضمامك إلى دار المنشورات العالمي سنمنحك شهادة توثيقية، ومن خلال هذه الشهادة تحوز أنت على صفة سفير الإبداع العالمي. طبعا سفير الإبداع العالمي هذه الصفة التي تحوز عليها هي تشريف وتكليف، وهذا بتلاقيه كمان مشروح في حلقات موجودة على قناتنا في اليوتيوب وموجودة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، خاصة في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية، كله موجود من الألف إلى الياء. عليه بتلاقي أنت ختم مركزنا الفرد مركز الإبداع العالمي موجود كذلك على شهادتك التي نمنحها إليك بعد انضمامك إلينا نحن دار المنشورات العالمية. إذن لابد أن تعرف أنت كل شيء عن دارك، عن أهلك، عن أسرتك، عن إخوتك وأخواتك، نحن دار المنشورات العالمي. أنا رافع آدم بصفتي مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، أنا أطلب من عندك عم قلك أنا بدي إياك تعرف كل شيء قبل ما بتعبي استمارة الانضمام إلى دار المنشورات العالمي اللي هي استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي. أنا أطلب من عندك أن تطلع على كل شيء من الألف إلى الياء، 100% موجودة عندك أنت مجموعة من الأسئلة، موجودة عندك أنت مجموعة من الاستفسارات، مثلا من هو رافع آدم؟ من هو هذا الشخص؟ أخوك أنا الذي يحدثك، هل أنا أردني؟ هل أنا سوري؟ هل أنا مغربي؟ هل أنا تونسي؟ هل أنا مصري؟ شو هي جذوري أنا؟ مين أنا؟ شو هي مؤلفاتي؟ شو هي سيرتي الذاتية أنا؟ هلا ممكن أنت أول مرة بتشوفني وهذا مرجح وما بتعرفني مين أنا، ومن حقك علي أنا، من حقك علي أنا أن تعرف عني كل شيء، كل شيء من الألف إلى الياء. لذلك أنا عم قلك وأرجوك رجاء شديدا، تفضل بالدخول، تفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، واطلع اطلاعا دقيقا كاملا من الألف إلى الياء على جميع الروابط ذات العلاقة وذات الصلة الموجودة في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، وين؟ على مدونتنا الرسمي في بلوجر. ومن بينها أنت راح تعرف من هو أنا رافع آدم، هل أنا سوري، هل أنا مغربي، هل أنا أردني، هل أنا تونسي، أو أو أو كل شيء كل شيء، يعني راح تعرف شو هي مؤلفاتي، شو هي إنجازاتي، مين أنا، شو أصولي، شو جذوري، كله بتفصيل دقيق، شو هي دار منشوتي العالمي، كيف بتحصل انت على الفلوس، شو هي مشاريعنا التنموية، شو هي النقاط التفاضلية، شو في موجود سؤال او استفسار في ذهنك انت، كل الاجابات، كل الاجابات من الالف الى الياء موجودة مسبقا في صفحة اجوبة دار المنشورات العالمي. طبعا اذا كنت انت او انت حاليا تشاهدني الان، تشاهد هذا الفيديو، تمام، عم بشاهد انت تشاهدني الان وانت في داخل استمارة، انت حاليا داخل استمارة انضمامك الى فريق عمل دار المنشورات العالمي، شو راح بتلاقي؟ بتلاقي فوق هذا الفيديو، فوق وفوق مباشرة، بتلاقي في اعلى الاستمارة، يعني في اول الاستمارة، في بداية الاستمارة، راح بتلاقي انت رابط ضمن حقل، هو رابط واحد موجود في داخل الاستمارة اللي هو موجود في اعلى الاستمارة. هذا الرابط يحمل عنوان ماذا يجب عليك معرفته قبل تعبئة استمارة انضمامك الى فريق عمل دار المنشورات العالمي. شو هي الامور اللي لازم تعرفها انت؟ شو هي؟ اكبس انت على هذا الرابط، اكبس عليه، الرابط الاول واللي هو الوحيد الموجود في هذه الاستمارة اللي انت حاليا موجود فيها، اللي راح يكون وين؟ في اعلى هذا الفيديو مباشرة، فوق هذا الفيديو، فوق هذا الفيديو، في اول حقل من حقول الاستمارة راح بتلاقي رابط، ادخل عليه. لما بتدخل انت على الرابط وين راح بتروح انت؟ وين راح تتفضل بالدخول الى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمي في بلوجر. راح بتلاقي انا حاط لك مجموعة من الروابط ذات العلاقة وذات الصلة باهم الاجابات عن اهم الاسئلة التي تدور في ذهنك. شو هي مزايا انضمامك لنا نحن دار منشورات العالمي؟ متى تأسست دار منشورات العالمي؟ من هي دار منشورات العالمي؟ كل التفاصيل، كيف بتحصل انت على الفلوس؟ شو هي مشاريعنا؟ اهم الاجابات عن اهم الاسئلة اللي ترد في ذهنك انت بتلاقيها وين موجودة؟ بصفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة، اللي هو وين رابطه؟ بهذه الاستمارة، اللي انت اذا انت حاليا موجود بهذه الاستمارة، استمارة انضمامك الى فريق عمل دار المنشورات العالمي، تمام؟ فراح تدخل عليه وبتطلع على الاجابات كلياتها من الالف الى الياء. كمان راح بتلاقي في هذه الصفحة، صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة، اللي هي عنوانها شو؟ ماذا يجب عليك معرفته قبل تعبئتك استمارة انضمامك إلينا، اللي هي استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي، تمام؟ كما راح بتلاقي في هذه الصفحة بتلاقي مجموعة من الروابط الأخرى ضمن روابط ذات صلة فيها مرتبط بموضوع أجوبة دار المنشورات العالمي. أجوبة دار المنشورات العالمي، أدخل على أجوبة دار المنشورات العالمي بعد ما بتطلع على كل المواضيع الموجودة بهذه الصفحة، تفضل بالدخول انت الى اجوبة دار المنشورات العالمي. راح بتلاقي كثير من الاسئلة، كثير من الاجابات، كل شيء بتفاصيل دقيقة، من الالف الى الياء عن كل شيء موجود عندنا نحن دار المنشورات العالمي، عن كل شيء مرتبط بانضمامك لنا نحن دار المنشورات العالمي، كل شيء. مثلا على سبيل المثال تسأل، مثلا لانه احد الاسئلة اللي وصلتنا مثلا عم يقول على سبيل المثال، ماذا لو توفاه الله عز وجل؟ يعني هو صار عضو، دخل معنا في مشاريع تجارية، تمام، وهذا المشروع حقق ربح وكانت نسبة أرباحه من هذا المشروع اللي عندنا افترض 10,000 دولار، 100,000 دولار، افترض دولار واحد حتى وإن كان سنت واحد، تمام، لأن نحن نلتزم بمبدأ العدالة وننتهج منهج الشفافية. فهذا الشخص أو ذلك الشخص عنده حق في هذا المشروع، عنده حق عدنا. فسأل سؤال عم بيقول ماذا لو توفاه الله عز وجل؟ تمام، شو بيصير؟ حقوقه وين بتروح؟ كمان موجود إجابته. ما في شيء ما في إجابة، ما في شيء ما إله إجابة. كل حقوقك أنت مضمونة عدنا 100%، لأنك أنت شريك استثماري، ونحن لدينا مبادئ، هي مبادئ دار المنشورات العالمي، ومبادئنا تستند إلى منهج الإسلام الأصيل. يعني لكي تكون أنت على دراية أوسع وأكثر وأعمق، اعلم يا عزك الله إنه نحن دار المنشورات العالمي، لكوني أنا مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، ولكوني أنا مسلم موحد بالله القدوس، فلذلك دار المنشورات العالمي تنتهج منهج الإسلام الأصيل. عليه نحن لا ولم ولن نتدخل في الأمور السياسية، لا من قريب ولا من بعيد، لم ولا ولن نتدخل في العقائد الدينية. نحن كيان حقيقي، هدفنا أن نكون قيمة مضافة لأنفسنا ولأوطاننا ولحكوماتنا ولأحبتنا ولمجتمعاتنا ولجمهورنا الكريم قاطبة على حد سواء. تمام؟ إنما عدم تدخلنا في العقائد الدينية والأمور السياسية لا يعني أنه نحن دار المنشورات العالمي لا نلتزم بمنهج الإسلام الأصيل، لا، على العكس، نحن ملتزمون بوصايا وإرشادات قائدنا الأوحد ونبينا المصطفى الحبيب محمد بن عبد الله الهاشمي سلام الله تعالى عليه وروحي له الفداء، الذي هو جد لي أيضا لكوني أنا سيد هاشمي النسب، أنا رافع آدم الهاشمي. تمام؟ طيب، هذا شو يعني؟ يعني أنه نحن جادون، نحن نلتزم بمنهج الإسلام الأصيل، نحن نتمسك بمبدأ العدالة، نحن شفافون إلى أقصى الدرجات، ما في عندنا شيء مخبى، كله هيك هيك هيك هيك على البساط الأحمدي، وكله هيك شفاف وواضح مثل الشمس، كله على الطاولة، ما في شيء عندنا مخبى وتحت الطاولة ولف ودوران، كله عندنا بالإطار الشرعي وبالإطار القانوني. يعني أي شغلة بتخالف القانون لن نسمح بها مطلقا، أي شغلة تخالف الشريعة الإسلامية لن نسمح بها مطلقا. تمام؟ هذا مشان أنت كمان تكون على دراية بهم. طيب، هلا شو مطلوب من عندك أنت؟ مطلوب من عندك قبل أن تقوم بتعبئة هذه الاستمارة، وأنا أرجوك رجاء شديدا، أنا بدي إياك تعرف كل شيء قبل ما بتعبي الاستمارة، أنا بدي إياك تعرف كل شيء عن أسرتك أنت دار المنشورات العالمية، دارك أنت. فلذلك بطلب من عندك إن حضرتك إذا كنت أنت حاليا تشاهدني على استمارة انضمامك إلى دار المنشورات العالمية، إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية، إذن بعد أن تكمل مشاهدة هذا الفيديو توجه إلى الرابط الأول واللي هو الوحيد في هذه الاستمارة، موجود أعلى هذا الفيديو، ادخل عليه واطلع طلاع دقيق كامل من الألف إلى الياء على كل المحتوى الموجود في تلك الصفحة، وعلى محتوى الروابط الموجودة في تلك الصفحة، بما فيها محتوى رابط صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي. بعد أن تطلع طلاعا دقيقا كاملا، صارت عندك المعلومات كاملة، وعرفت أنت مين هي دار المنشورات العالمي، منشان تتأكد 100% أنك معنا، ستكون في ولادة حقيقية بكل معنى الكلمة، ولادة حقيقية، أنك معنا ستكون في طريق الشهرة والمال والنجاح بكل معنى الكلمة. بعد أن تتيقن من هذا الشيء بشكل قاطع من الألف إلى الياء في تلك اللحظة، عم قل لك أهلا وسهلا فيك، ارجع إلى هذه الاستمارة وعب الاستمارة، وأهلا وسهلا فيك، على عيني وراسي نتشرف، وأنا أول إنسان أتشرف بوجودك معنا في دارك أنت دار المنشورات العالمية. اتفقنا إذن؟ أما إذا كنت أنت حضرتك الآن تشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، إذن شو بتعمل؟ تفضل على الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، الرابط الثالث موجود، بتلاقيه أسفل الفيديو. هل صار وين؟ أسفل الفيديو، مو على الفيديو، لكونك الآن أنت تشاهدنا على قناتنا في اليوتيوب. تمام؟ فتفضل بالدخول إلى الرابط الثالث، اضغط عليه، موجود في صندوق الوصف، وتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة الموجودة وين؟ على مدونتنا الرسمية في بلوجر، ادخل واطلع اطلاعا دقيقا كاملا من الألف إلى الياء. إذا كنت أنت الآن تشاهدني من خلال الصفحة ذاتها في مدونتنا الرسمية على بلوجر. فمليون بالمئة راح بتلاقي كل هذه الروابط وكل هذه المعلومات موجودة في نفس هذه الصفحة اللي انت موجود فيها حاليا الآن على مدونتنا الرسمية في بلوجر. وبتلاقي كل شيء مذكور وين؟ مذكور أسفل هذا الفيديو في هذه الصفحة التي أنت فيها الآن. وكمان راح بتلاقي رابط استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار منشورة علمي موجود أيضا في هذه الصفحة التي أنت فيها الآن. صارت المهلة واضحة عندك؟ تمام؟ لأن في عندنا كثير أمور، كثير شغلات كثيرة جدا، تفاصيل دقيقة وكلها فريدة حصرية بنا نحن دار المنشورات العلمي. أنت بانضمامك إلينا ستحصل على مزايا كثيرة فريدة منقطعة النظير، ليس لها شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة جملة وتفصيلة. تمام؟ فأنا بدي إياك تعرف مشان تكون أنت متيقن على دراية قاطعة من الألف إلى الياء أنك أنت معنا في المكان الصحيح، أن قرارك بانضمامك إلينا بتعبئتك استمارة الانضمام وانضمامك إلى دارنا دارك أن دار المنشورة العلمي هو أفضل قرار تتخذه في حياتك على الإطلاق جملة وتفصيلا. تمام؟ اتفقنا؟ إذن بعد ما بتكمل أنت حضرتك الاطلاع الدقيق الكامل على كل شيء من الألف إلى الياء، بعد ذلك تفضل وأملأ هذه الاستمارة، قم بتعبئة هذه الاستمارة. وهنا أنا لدي بعض الملاحظات فيما يخص تعبئة الاستمارة. وقبل أن أعطيك هذه الملاحظات بدي أنبهك على شغل مهم جدا، وهي التالي، إنه جميع روابطنا نحن خاصة، دقق معي، جميع روابطنا نحن خاصة في مدونتنا الرسمية على بلوجر وفي قناتنا على اليوتيوب بفضل الله سبحانه وتعالى شغال على مدار 25 ساعة بشكل متواصل دون انقطاع، وإن شاء الله تبقى شغالة، يعني تبقى ناشطة بجميع محتوياتها مدى الحياة إن شاء الله تعالى. ليش؟ هو سبب لأنه نحن مدونتنا الرسمية على بلوجر وقناتنا اللي هي على اليوتيوب أوتوماتيكيا مرتبطة بمين؟ بشركة جوجل العملاقة. فما في شيء يتوقف عن العمل إلا إذا يعني لا قدر الله جوجل توقفت عن العمل، وإن شاء الله هالشي ما بيصير، يعني إن شاء الله كله شغلنا مستمر مشان المنفعة للجميع. تمام؟ ليش أنا عم قل لك هذه المعلومة؟ لأنه ممكن أنه حضرتك أنت لما بتدخل أنت على رابط أو الرابط اللي المرفق مع هذا الفيديو اللي هو رابط صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة، ممكن بدك أنت تدخل على مدونتنا على بلوجر، أو حتى إذا بدك تدخل على رابط استمارة انضمامك اللي هو تابع أيضا إلى نماذج جوجل، هذه الروابط كلها بالحقيقة هي شغالة، هي ناشطة على مدار 25 ساعة دون انقطاع بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ربما أنك أنت لما بتدخل بشوف أنه الرابط ما بيفتح معك، بشوف أنه الاستمارة ما بتفتح معك، بشوف أنه مثلا المحتوى ما بيظهر بشكل واضح قدامك. شو السبب؟ اعرف انه الخلل موجود بالانترنت عندك، انت موجود بباقة الانترنت عندك، يعني الانترنت عندك انت ضعيف، او انه شركة الانترنت اللي عندك انت تحجب عليك روابط الدخول الى بلوجر بشكل عام، مو روابطنا نحن، لا لا لا، مو مو مو مو روابطنا نحن، مو روابطنا نحن فقط، لا، هي شركة الانترنت عم تحجب بلوجر كله على سبيل المثال، يعني ليس الحصر. وبالنتيجة بديهيا بما أنه نحن مدونتنا الرسمية موجودة على بلوجر، فأوتوماتيكيا عم بتلاقي أنه الرابط محجوب. فأنت شو بتعمل في هذه الحالة؟ إذا لقيت هيك شيء شو بتعمل؟ الحل بسيط جدا، وهو أنك أنت بتزود باقة الانترنت. أنت يعني أحيانا أنت بتكون معتمد على شريحة الجوال، فأنت شو بتعمل؟ بتزود هذه الباقة اللي تعتمد على شريحة جوالك الخاص، بتزودها، بشوف انه الانترنت صار قوي جدا او اقوى مما كان عليه سابقا عندك انت، وبشوف روابطنا بتفتح عندك بكل يسر وسهولة، وبتدخل انت على كل روابطنا سواء كانت على مدونتنا الرسمي في بلوجر او على قناتنا في اليوتيوب او الاستمارة بحد ذاتها اللي هي اساسا على جوجل. طبعا كله هذا مرتبط بجوجل العملاقة، اوكي؟ او انك انت بتعتمد على انترنت بالواي فاي، واي فاي واي فاي، يعني لا تعتمد على شريحة الجوال تبعك، فالواي فاي مليون بالمئة راح يكون اقوى، وهو المرجح، يعني هو ليس بشكل قاطع يكون اقوى، احيانا تكون باقة الجوال اقوى من الواي فاي، وهذا انا كمان شرحته بحلقات اخرى موجودة بتلاقيها ضمن صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية، يعني كله موجود تمام، لكن هنيك يعني بتفاصيل دقيقة كاملة أكثر مما أنا أختصره هنا في هذه الحلقة. أوكي، فإذا أنت استخدمت باقة انترنت قوي أو استخدمت واي فاي قوي وما فتح عندك، فاعلم في تلك اللحظة أنه شركة الانترنت عم تستخدم سياسة الحجب معك أنت، مو بس معك أنت يعني مع كل المستخدمين أو المشتركين لديها، عم تستخدم حجب مثلا البلوجر كله بالكامل وعليه، فكل موقع موجود على بلوجر أوتوماتيكا راح يعني ما فيك أنت بتدخله. لكن شو الحل؟ الحل بسيط جدا جدا جدا فوق ما بتتصور. عم تدخل أنت على جوجل بلاي، بتكتب كلمة VPN، يعني بتحمل تطبيق رفع الحجب، أي تطبيق، فيه كثير من التطبيقات المجانية يعني كله مجان، ما بتدفع فلوس أنت، كله مجاني تمام، بتحمله من جوجل بلاي وبتنصبه على جوالك الخاص وبتشغله تمام، وبعدين بكل يسر وسهولة بترجع بترفرش الصفحة، يعني بتعطيها رفرش أو F5، بتضغط على مفتاح F5 أو تكبس مرة ثانية على اللينك اللي هو الرابط، فبيشوف فورا بكل بساطة يفتح بلمح البصر. فهذا هو الحل، يعني مشان انت تكون مطمئن، ما في شيء ما له حل. اوكي، هذا هو الحل الجذري. اوكي، هلا خلصنا من هذا الموضوع، هلا بندخل وين؟ بموضوع تعبئتك الحقول. انت لما تعبي الحقول كن متأنيا بتعبئة الحقول. ليش بدي اياك تكون متأني بتعبئة الحقول؟ لانه هذه المعلومات اللي راح تكتبها انت راح تكون موجودة بصفحتك الرسمية على مدونتنا الرسمية في بلوجر، راح ترتبط بمشاريعنا، لأن نحن مشاريعنا تسجل رسميا بترقيم دولي عالمي من الوكالة الدولية للترقيم الدولي المرتبطة بمنظمة الويب العالمية، حط بحساباتك هذا الشيء، ومشاريعنا تترجم إن شاء الله تعالى إلى عدة لغات عالمية، إلى أكثر من 7 لغات عالمية، أكثر من 7 لغات عالمية بالإضافة إلى اللغة العربية لغتنا الأم، هذا محطه بحساباتك. أوكي، سواء كانت مشاريعنا اللي ترتبط بال1% أو ترتبط بال99%، وهذا راح بتلاقيه شو هي مشاريع 1%، شو هي مشاريع 99%، شو مزايا هذه المجموعة، شو مزايا هذه المجموعة، كله راح بتلاقيه موجود في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية تمام. لذلك نحن شغلنا جاد، فعليه شغلنا جاد وقانوني، شغلنا جاد وقانوني 100%. فعليه شو مطلوب من عندك؟ مطلوب من عندك تملأ الاستمارة بتأنن. لما بتحط اسمك، بتحط اسمك الحقيقي، بتحط اسمك واسم والدك واللقب، لأنه هذا راح يثبت عدنا. أي معلومة أنت راح بتحطها بالاستمارة راح تثبت عدنا مدى الحياة بما فيها صورتك الشخصية أنت. أوكي، بما فيها صورتك الشخصية، فتطلع على كل الشروحات الموجودة بالحقول، حقل بتشوف شو الشرح الموجود، شو هي المواصفات المطلوبة بهذا الحقل الفلاني تمام، بتطبقها بحذافيرها لا أكثر ولا أقل. أوكي، بتطبقها بحذافيرها. فيما يخص مجالات العمل الإبداعي، نحن عندنا 90 مجال للعمل الإبداعي، يعني أنت فيك تختار من بين هذه المجالات، من بين 90 مجال للعمل الإبداعي، تختار مجالات الإبداعات الحقيقية الموجودة عندك أنت. وإذا كنت أنت حضرتك بتشوف نفسك قادر على أن تكون خبيرا مستشارا لدينا نحن دار المنشورات العالمية، ولديك ما يؤهلك لكي تكون لدينا بصفة مستشار دار المنشورات العالمية، كذلك نحن لدينا في نفس هذه الاستمارة 25 مجال من مجالات العمل الاستشاري تمام. تختار المجالات وبتحددها، لكن انتبه لشغل معين. لما بدك انت تختار مجالات العمل الاستشاري، يجب ان تنطبق عليك شروط العمل الاستشاري، وهذه مذكورة بالشروحات، وعليه يجب ان ترفق مع الاستمارة، يجب ان ترفق مع الاستمارة نماذج واقعية تؤكد خبرتك الاستشارية. شو هي النماذج؟ مشروحة كمان بالاستمارة، اطلع عليها وشوفها تمام. يعني اذا انت عبيت هذه الحقول الخاصة بمجالات العمل الاستشاري ولم ترفق نماذج تؤكد خبرتك الاستشارية، سوف تهمل، هذه الحقول تهمل، يعني ما راح نعتبرك أنت مستشار عندنا، لأنه حط بحساباتك موضوع مجالات العمل الاستشاري قائم بحد ذاته منفصل، مشاريع مختلفة، تمام؟ وموضوع مجالات العمل الإبداعي مشاريع قائمة بحد ذاتها، مشاريعها مختلفة عن هذا القسم السابق اللي هو مجالات العمل الاستشاري، تمام؟ وبالنتيجة ما له علاقة بمجالات العمل الاستشاري، يعني مجالات العمل الإبداعي لحالها، مجالات العمل الاستشاري لحالها. يعني إما أنك أنت تكون معنا، أنت بتشتغل معنا من خلال مجالات العمل الإبداعي، لاحظ، أو من خلال مجالات العمل الاستشاري، أو من خلالهما معا، من خلال المجالين معا، من خلال مجالات العمل الاستشاري ومن خلال مجالات العمل الإبداعي، تمام؟ تمام؟ وفق ما تطلبه الشروط، يعني ما مذكور في كل حقل، أوكي؟ فإذا أنت عبيت مجالات العمل الاستشاري ولم ترفق معها النماذج التي تؤكد أنك بالفعل مؤهل أن تكون لدينا خبيرا مستشارا وتحمل صفة مستشار دار المشروع العلمي في المجال ذات العلاقة، سوف تهمل، يعني ما تهمل الحقول، يعني ما ما ما بنعتبرك أنك أنت مستشار لدينا، لكن نعتبرك أنت عضو في فريق عمل دار المشروع العلمي وفق مجالات العمل الإبداعي فقط بدون مجالات العمل الاستشاري. إذا أنت أرفقت النماذج العملية الواقعية واقتنعنا فيها نحن دار المشروع العلمي، ستكون أنت بصفة مستشار وتعمل لدينا ضمن مجالات العمل الاستشاري بالإضافة إلى عملك لدينا ضمن مجالات العمل الإبداعي. وضحت لك الفكرة؟ طيب، هذا انتهينا من عنده. شيء آخر فيما يتعلق بمجالات العمل الإبداعي، مطلوب من عندك أنت شو مطلوب؟ كذلك بترفق مجموعة من النماذج. في عندنا نحن مجالات العمل الإبداعي، في عندنا 90 مجال، بعض هذه المجالات تتطلب وجود نماذج لها، بعضها لا يتطلب في الاستمارة وجود نماذج لها، تمام؟ فأنت شو بتعمل؟ أنت شو بتعمل؟ الأمور أو المجالات الإبداعية التي تتطلب وجود نماذج لها في الاستمارة، مثلا انك انت كاتب روائي، كاتب تحفيزي، مثلا انت مؤلف، مثلا انت شاعر، مثلا انت كاتب مقالات، صحفي، هذا كله يتطلب، او انت مثلا رسام، مصمم جرافيكي، هذا كله يتطلب وجود نماذج مشان نحن نتيقن ونتأكد انك انت بالفعل مبدع حقيقي. فشو بتعمل؟ ترفق بالحقل الخاص بالنماذج 5 نماذج عم ترفقها، أما على صيغة جي بي جي أو على شكل بي دي أف أو على أي صيغة مذكورة في الحقل ذات العلاقة وفق ما هو مشروح، تمام؟ بترفق أنت، ترفق 5 نماذج، يجب أن ترفق 5 نماذج مشان نتأكد 100%. طيب شو هي النماذج اللي بترفقها؟ حط بحساباتك أي شغلة، أي شغلة، أي شغلة بتحطها أنت أو ترفقها مع الاستمارة وهي مأخوذة من مجموعات فيسبوكية أو أي مجموعة، أي مجموعة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمام؟ مو بس الفيسبوك، خاصة الفيسبوك، نحن لا نعترف بها لا من قريب ولا من بعيد، ما بنعترف فيها، يعني بتعترف هذا، يعني نعتبر هذا زيرو، تمام؟ وكمان حط بحساباتك في فقرة، في حقل موجود باستمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المشروع العلمي خاص ب نبذة عن سيرتك الذاتية، يجب أن تكتب أنت نبذة حقيقية عن سيرتك، وهذه النبذة يجب أن تكون أكثر من 18 كلمة، أكثر من 18 كلمة، أكثر من 18 كلمة، إذا أقل من 18 كلمة ما راح، يعني ما راح نهتم باستمارة، راح تهمل الاستمارة، فريق دعم دار المشروع العلمي سيهمل استمارتك، يعني كأنك أنت ما عبيت شيء، حتى لو هي وصلتنا كأنك أنت ما عبيت شيء، ليش؟ لأنه يجب أن تلتزم بسياقات العمل المتبعة لدينا. حط بحساباتك إذا أنت ما ملتزم بسياقات العمل كأنك أنت ما عبيت الاستمارة، وبالنتيجة فريق الدعم يهمل الاستمارة، حتى إذا أنا شفت الاستمارة أهملها، عم قول إنه هذا الشخص اللي عبى الاستمارة منه جاد، لأنه نحن جادين، فيجب أنك أنت كذلك تكون جاد معنا. وأنا واثق أنك أنت بما أنه حضرتك حاليا مستمر بمتابعة هذا الفيديو، فأنت 100% مثلنا جاد، 100% أنك أنت طاهر القلب مثلي ومثل جميع أخوتك وأخواتك في دار المشروع العلمي، وأنك أيضا أنت عفيف الضمير ومبدع حقيقي مثلي ومثل جميع أخوتك وأخواتك في دار المشروع العلمي. هذا أنا واثق منه 100%، لأنك أنت كملت الفيديو، عم بتكمل، عم تاخذ المعلومات، مشان شو؟ يعني انت ما عم تاخذ المعلومات اعتباطا، ما بدك تضيع وقتك وجهدك على الفاضي، مثل انا كذلك اريد ان استثمر وقتي وجهدي بشكل صحيح، تمام؟ انت كمان بدك تستثمر وقتك وجهدك بشكل صحيح، فعلي انا واثق انك انت مبدع حقيقي، وانك في المكان الصحيح بين اخوتك واخواتك، نحن اعضاء فريق عمل دار المنشورة العالمي. اوكي عليه. فيجب ان تلتزم بسياقات العمل. ليش؟ من شان لا تهمل استمارتك، تمام؟ من شان تؤكد جديتك بالعمل معنا. ويجب ان تكون كل بياناتك حقيقية 100%. طبعا اي بيانات شخصية تتعلق فيك انت، وهذا الشيء مذكور بالاستمارة، الموضوع الحقول اللي فيها بيانات مرتبطة بخصوصيتك انت، مثلا رقم جوالك الخاص، ايميلك يعني بريدك الالكتروني، تمام، رابط صفحتك مثلا على الفيسبوك افترض، او الصفحة اللي بدك انت بتضيفها، اي شيء يتعلق بخصوصيتك مثلا تاريخ ولادتك، هذا كله يبقى لدينا طي السرية والكتمان، لا يعلن ولا ينشر ولا يشارك مع اي طرف اخر مدى الحياة. وهذا نحن ذاكرينه في كل شرح من حقول الاستمارة المرتبطة بالبيانات الشخصية، لكن يتطلب من عندك أن تضع هذه المعلومات اللي هي بالحقيقة أيضا هي معلومات عامة عندك وليست خاصة 100%، لكن لكونها أيضا ترتبط ببعض الخصوصية عندك، لذلك نحن بنحافظ عليها، اللي قلت لك مثل بريدك الإلكتروني، مثل رقم تليفونك يعني رقم جوالك اللي هو على الواتساب، لأن يجب أن تضع رقم حقيقي للواتساب تبعك مشان نتواصل معك، لأنه في مقابلة عمل ستجرى معك عبر الواتساب، تمام؟ شو هي مقابلة العمل وشو خصائصها وشو ورقة الأسئلة المطلوبة وورقة المقترحات وورقة العمل المطلوبة بعد مقابلة العمل، كل هذا مشروح ومذكور في أجوبة دار المنشورة العالمي، يعني كل مطمئن ما في شيء عندنا لم نذكره إليك، كله مذكور من الألف للياء. لذلك أنا بطلب من عندك أنه بالأول حضرتك تتفضل وتطلع طلعة دقيقة كامل، ثم بعد ذلك تفضل لتعبئة الاستمارة. أوكي؟ مشان نشوف يعني أديش نحن شفافين وأديش نحن واثقون من أنفسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فأنت لما بتعبي الاستمارة بتعبيها بمعلومات حقيقية، والمعلومات اللي أنت يعني تراها شخصية ونراها نحن بالفعلية شخصية وخاصة بحضرتك، حاطين لك نحن بالحقل انه هذه المعلومات او هذه البيانات لن تنشر ولن تشارك مع طرف ثالث. واذا معلومات عامة تتعلق بموضوع الابداع العالمي تبعك انت، بابداعاتك او بمجالات العمل الاستشاري، مجالات العمل الابداعي، تمام، هذا اكيد راح يكون موضوع عام فينشر. ففي حقول تنشر وفي حقول لا تنشر محتوياتها، هذا كمان انتبه له، تمام. شغلة اخرى، أي حقل عليه نجمة حمراء يجب أن تعبي المعلومات. إذا ما في نجمة حمراء، ما في نجمة حمراء، لا تعبيها، لا تعبيها، أنت حر فيك بتعبيها، لكن الأفضل بتعبيها، فيك أنك أنت تعبيها أو ما بتعبيها، لكن الأفضل بتعبيها من شانك أنت، من صالحك أنت. أوكي؟ فأنت بتعبي المعلومات بشكل دقيق، بشكل متأني، وكن على دراية مسبقة أن المعلومة راح بتحطها راح بتأثر عليك أنت إيجاباً، راح تكون لصالحك انت. اي معلومة حقيقية دقيقا بتحطها بشكل دقيق بتأثر لك ايجابا، تأثيرها يكون عليك ايجابي، مردودها ايجابي على المدى القريب والبعيد مدى الحياة. اوكي، حط حساباتك هذا الشيء، هذا انتبه له. فعليه ضمن مجالات العمل الابداعي لما بتختار انت، اختار المجالات العمل الحقيقية الموجودة عندك. هل ممكن يكون انت حضرتك عندك إبداعات لكن ما ناشر أنت أي شيء سابقا؟ فنحن بدنا من عندك نماذج، مو شرط أن تكون النماذج منشورة في مواقع أخرى، مو شرط أن تكون النماذج منشورة في مجلات عالمية أو منشورة في مواقع عالمية أو منشورة في كتب أو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا منه شرط، لا ما هذا منه شرط في قبولك. الشرط الأساسي أنك تكون مبدع حقيقي. إذا أنت مبدع وما في عندك نشر سابق، لكن لابد أن يكون عندك نماذج حقيقية، نماذج لهذا الإبداع. مثلا أنت رسام، لابد عندك أنت لوحات فنية راسمة، شو بتعمل؟ ترسل لنا 5 نماذج من عندها. افترض أنك أنت قاص، تكتب قصة، تكتب الرواية، تكتب الشعر، تمام؟ تكتب الشعر الفصيح، تكتب للأطفال، تكتب للكبار، تكتب السيناريو، سيناريو أفلام سينمائية، سيناريو مسلسلات تلفزيونية، تمام؟ بتألف كتب أنت، لكن لم تحصل على فرصة لنشر إبداعاتك، شو بتعمل؟ ترسل لنا 5 نماذج من هذه الأعمال مع أخذك بنظر الاعتبار أي نموذج عم ترسل لنا يبقى طي السرية والكتمان، يعني غير قابل للنشر وغير قابل للمشاركة مع طرف ثالث. ليش؟ هو سبب، لأنه هذه النماذج أنت عم ترسلها هي من أجل تقييم إبداعك، نحن عم بنقيم الإبداع تبعك، بنشوف هل أنت بالفعل مبدع حقيقي ولا لا، هل أنت تستحق أن تكون معنا نحن في دار منشورة علمية ولا لا، هل أنت مؤهل أن تشارك معنا في مشاريعنا القادمة واللاحقي وما بعد اللاحقي، سواء كانت مشاريع 99% أو 1% من ضمنها اللي من ضمنها مجلاتنا ولا لا. هذا مشان بنقيم إبداعك، مو بنقيمك أنت، لا، بنقيم الإبداع اللي موجود عندك، نشوف مستوى إبداعك أنت. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة. فبنشوف مستوى إبداعك أديش من خلال النماذج العملية الخمسة اللي أنت بترسلها. أوكي، وضحت لك الفكرة، عرفت أديش مهم النماذج، مو هيك الله ما الله. لكن نحن حقل النماذج ما حطينا عليه نجمة حمراء. ليش؟ لأنه في مجالات من مجالات العمل الإبداعي لا تتطلب وجود نماذج معها، تمام، ما بتتطلب وجود نماذج معها في الوقت الحاضر، في وقت هذه الاستمارة ما تتطلب وجود نماذج. مثل شو؟ مثل انه مؤدي صوتي حضرتك، يعني انت معلق صوتي، مؤدي، تؤدي مثلا باللغة الانجليزية، باللغة العربية، باللغة الفرنسية، هذا كمان مطلوب عندنا ضمن مجالات العمل الإبداعي، تمام. لكن لاحقا بعد ان شاء الله بعد مقابلة العمل راح نطلب من عندك، يعني بنعمل لك تيست، اختبار، اوكي. واذا بنشوف انه انت في الاختبار فيما يخص الاداء الصوتي في عندك نقاط ضعف، بنقوي لك اياها، بندربك كيف بتقويها. اوكي، وضحت لك الفكره. فعليه ما حطينا نجمه حمراء، لانه اذا بنحط نجمه حمراء راح الاستماره ما بتتحمل، ما جوجل ما بيرسلها اذا انت ما بتحط نماذج، فتضطر انك بتحط نماذج. طب من وين بتجيب نماذج اذا انت اساسا في شغل لا تحتاج الى نماذج؟ من وين بتجيب نماذج؟ وضحت لك الفكرة، هذا هو السبب، هذا هو السبب. أوكي؟ طيب، عليه فأنت بتحط إبداعاتك الحقيقية حتى وإن لم يكن لديك نشر سابق على أي موقع من مواقع التواصل. شغلة أخرى، نبذة عن سيرتك الذاتية وسيرتك الذاتية الكاملة. طبعا في حقل بتحط فيه سيرتك الذاتية الكاملة إذا بدك تحط، طبعا الأفضل بتحطها بمستند وورد باللغة العربية قابل للتحرير، والأفضل أنك بتحط سيرة ذاتية كاملة عنك. إذا ما في عندك سيرة ذاتية كاملة، لساتك أنت مبدع جديد لكنك مبدع حقيقي، ما في مشكلة، تكتب فقط نبذة عنك. افترض أن أنت عمرك 19 سنة 20 سنة في بداية الطريق، عندك إبداعات، يعني شو بتعمل؟ ما بتطلع عن النور؟ لا تصل إلى الشهرة والمال والنجاح؟ لا، نحن معك يدا بيد. أنا رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار منشورة العالمية، وجميع أخوتك وأخواتك في دارك أن دار منشورة العالمية معك مدى الحياة، مشان معا سويا نصل إلى الشهرة والمال والنجاح، وبشكل متراكم ومتراكب معا إن شاء الله تعالى مدى الحياة. أوكي، وضحتك الفكرة. فعليه نحن عم نمنحك مصادر دخل متعددة وفرص ذهبية من خلال انضمامك لنا نحن دار منشورة العالمية. وعليه فيك أنت حتى وإن لم يكن لديك منشورات سابقة، بترفق خمس نماذج من إبداعاتك بشكل عملي وبيمشي الحال، ما في مشكلة. أوكي، يعني لما بنقيم إبداعك بنشوفك فعلا فعلا أنك أنت عندك إبداع حقيقي ومؤهل للمشاركة معنا في مشاريعنا، فنقول لك على عيني وراسي أهلا وسهلا فيك، بنوافق على انضمامك إلينا، تمام. فيما يخص سيرتك الذاتية، احذر من شغلة واحدة، انتبه من شغلة واحدة، لا تحط معلومات ترتبط بما حصلت عليه من الفيسبوك أو من مجموعات فيسبوكية. يعني مثلا فلان ممكن يقول هو حاصل على شهادة الدكتوراه الفخري من مثلا من المجموعة الفيسبوكية فلانية وما بعرف شو، حتى لو كان ما كان اسمها الرنة، هذا نحن ما بنعترف فيه، هذه ليش شهادة فخرية؟ هذه هيك حكي فاضي الله ما الله، نحن ما بنعترف فيها. حط بحساباتك أي شهادة أو ما يسمى بالشهادة، أي اللي هي صورة، عم يعطوك صورة، تمام، صورة عم يعملوها هيك بتطبيق على الجوال، تمام، حتى تخلو من كل ملامح الإبداع، من كل أساسيات الإبداع، عم يعطوك صورة، مع احترامي للقائمين بهذا المنح ومع احترامي لجميع المجموعات الفيسبوكية والغير فيسبوكية، لكن هو ليس إبداع، نحن لا نعترف به، نحن دار منشورة العلمية لا نعترف به لا من قريب ولا من بعيد. هذه اللي تسمى تسمى شهادة دكتوراه فخري ما بعرف شو، هذه دروع، عطوك درع التميز، عطوه درع مثلا أفضل كاتب وأفضل شاعر وأفضل نص متميز، وهو ممنوح من مجموعة فيسبوكية. هذا يعني بالنسبة لنا لا نعترف فيه. فعنقل لك مسبقا إذا أنت عندك هيك شغلات لا تذكرها، لأنه عيب عليك، أنت عيب، بيقلل من قيمتك الإبداعية، بيقلل من شأنك عندنا نحن دارنا المشورات العلمية. لما بتذكر أنت هيك شغلات راح بتقلل من قيمتك، وبالنتيجة راح يعني ما راح بنشوفك بالعين الكبيرة. إحنا بدنا نشوفك دائما بالعين الكبيرة، بدنا إياك تكون كبير، نحن كبار، عظماء بكل معنى الكلمة، وانت معنا راح تكون عظيم مثلنا بمعنى الكلمة. قلت لك نحن دار المنشورات العالمية منصة نشر عالمي، كيان حقيقي، موجودين في عدة دول من دول العالم، تابعون إلى مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي، The Excellence International Center EIC، حطوا بحساباتك. فانت منك شغلة صغيرة، لما تكون معنا انت اعرف لك قيمة عظيمة كبرى فوق ما بتتصور. فعيب عليك انت لما تقول والله انت عندك شهاده دكتوراه فخريه او درع تميز او ما بعرف شو او شهاده شكر من مجموعه فيسبوكيه، يعني شوي حطها بحساباتك. تمام. فنحن اي شغله من مجموعه فيسبوكيه ما بنعترف فيها قولا فصلا، واي شغله من اي مجموعه اخرى موجوده على موقع من مواقع التواصل كمان ما بنعترف فيها. بنعترف بالشغلات الممنوحه من مواقع معتمده، من منصات معتمدة، منصات ذات كيان حقيقي، من جهات حكومية، من جهات رسمية، واضح، من كيانات حقيقية، مو من مجموعات فيسبوكية يا عزك الله، مو من مجموعات واتسابية أو مجموعات تليجرامية أو مجموعات ما بعرف شو يعني الله ما الله. فهذا حطه بحساباتك، لا تذكر هالشغلات بسيرتك الذاتية، لا ترفق أي شغلة من هذه الشغلات بنماذج عنك انت، نماذج عن اعمالك. مثلا انت والله شاركت بمجموعه فيسبوكيه ونشرت كذا وبتحط صوره، هذا ما بنعترف فيه. لا، بدي ابداع حقيقي من عندك انت، من ابداعك. انا قلت لك حتى لو لم تكن انت قد نشرت شيئا سابقا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، بما انه انت عندك ابداع حقيقي انا حطك على عيني وراسي وفي قلبي أيضا، أهلا وسهلا فيك في دارك، دار المنشورات العالمي. إذن لا تربط الخيوط بعضها بالبعض الآخر، ولا تجعل الأوراق عليك تختلط. وضحت؟ نحن هيك صريحين وواضحين. شغلة أخرى موجودة في استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي، وهي صورتك أنت. يجب أن تضع أحدث صورة شخصية لإلك. صورتك منها مجرد روتين عادي، صورتك مهمة من شان تحصل من خلالها، عدنا نحن من خلال مشاركة في من خلال مشاركاتك انت في مشاريعنا تحصل على ارباح اكثر. كيف وشو السبب وشو هي المتطلبات لهذا الشيء وشون انت بتحط صورتك، كل هذا كمان مذكور في صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة، وموجود في صفحة اجوبة دار المنشورات العالمي على مدونتنا الرسمية في بلوجر. فمن شان هيك انا قلت لك اطلع اطلاع دقيق كامل مشان تعرف صورتك منها مجرد روتين. لا، نحن كل شغلنا وتفكيرنا كله ايجابي وكله خارج الصندوق، كله ايجابي وخارج الصندوق وفي الإطار الشرعي والقانوني على حد سواء. هذا حطه بحساباتك، أوكي؟ حطه بحساباتك. فصورتك يجب أن تكون أنت وشك ظاهر، وجهك ظاهر بالكامل. يجب أن لا تضع نظارات شمسية على وجهك، تمام؟ يجب أن تكون أنت هيك يعني بشكل أفقي مثل ما عم بشوف، بشكل أفقي وليس بشكل عمودي، بشكل أفقي يعني مو هيك بشكل عمودي، لا، هيك بشكل أفقي تأخذ صورة وتترك مسافات حولها، لأن صورتك راح تثبت بشهادتك، راح تكون ثابت صورتك بصفحتك الرسمية على مدونتنا في بلوجر، راح تثبت بمنصتنا اللي هي www.intipubhouse.com، راح تثبت بمشاريعنا، بأي مشروع أنت راح بشارك فيه بتثبت بالمجلات اللي أنت بشارك فيها، عم تعرف؟ راح بتشتهر عالميا، توثق في وكالة الترقيم الدولي، في وكالة الأرقام الدولية المرتبطة مع منظمة الويب العالمية. فمنها شيء روتيني، منها مجرد روتين، لا. لذلك يجب أن تكون صورتك حديثي خام، خالية من أي شغلة موجودة عليها، خالية من التأثيرات، خالية من الكتابات، خام وتكون أنت مبتسم فيها تمام مبتسم، وجهك كله طالع بالكامل هون من اعلى صدرك الى الى الى كل راسك بيطلع، وانت بمنتصف الصوره بشكل افقي واضح مليون بالمية، وترفقها مع الاستماره. تمام، اذا كنت حضرتك انت منقبه، نحن ما في عندنا مشكله مع النقاب تبعك، حط بحساباتك هالشيء، نحن ما لنا شغله بالنقاب تبعك، ما لنا شغله بالحجاب تبعك انت، سواء كنت محجبه سواء كنت منقبه. تمام، سواء كنت لست محجبة ولست منقبة كمان على عيننا وراسنا، هذه عقيدتك انت بينك وبين الله عز وجل. تمام، نحن في عندنا كثير موجودين ايضا، عندنا من اعضانا في دار منشود العالمي عندنا نساء غير محجبات غير منقبات، يعني سافرات الرأس، تمام، لكنها من النساء الشريفات اسوة بجميع الشريفات الموجودات في العالم كله قاطبة، سواء كنا شريفات محجبات او منقبات او غير محجبات، ما له دخل بموضوع الحجاب والنقاب. وكمان في عندنا اعضاء يعني من النساء من اخواتنا في دار منشود العالمي، من اخواتك او اخواتك انت ايضا في دار منشود العالمي كذلك موجود عندنا محجبات. اذا كنت حضرتك انت منقبه، نحن الصوره اللي بالنقاب ما بنقبلها. ليش؟ شو سبب؟ مو لانه نحن عندنا خلاف مع النقاب، مو لانه عندنا مشكله مع النقاب، لا، نحن ننتهج منهج الشفافية، فأي شغلة بتغطي الوجه هذا يعارض مبدأ الشفافية، يعارضه جملة وتفصيلة. فأنا بدي يكون كل شيء شفاف، يعني الجمهور الكريم بيعرف مين هذا اللي عم يشارك، مين هو عضو دار منشورتي العالمية. تمام، فإذا كنت أنت عندك مشكلة مع الشفافية ما بدك تطلعي وجهك، أنا عم قلك لا تعبي الاستمارة، لأنه سترفض استمارتك، سترفض، لان حط بحساباتك او حط بحساباتك اي شخص انت بدك تعبر استماره، بعدين مطلوب عندك انت فيديو تعريفي عن نفسك. نحن عدنا عم نقول لك شهري، نجعل لك مهاراتك وسيله لحصولك معنا على الشهري والمال والنجاح. واللي بده شهري بيطلع وجهه امام العالم، بيسوي فيديوهات للعالم، عم يحكي، بيطور العالم ويطور نفسه، مو يضل يعني مخبي حاله ورا النقاب، مو بيضل مخبي حاله ورا الكاميرا ما عم يطلع. إذا أنت ما بدك تعمل فيديو لاحقا، حط بحساباتك. إذا أنت ما بدك بتعمل معنا محاضرات، لأنه راح تعمل محاضرات، ممكن أنت بنكلفك بتعمل دورات تدريبية، هذا كله في فلوس، في مصاري، في قيمة مضافة إليك وإنا ولجمهورنا الكريم. إذا أنت ما بدك تعمل الفيديو، ما بدك بتحط صورة وجهك فيها ظاهر، يعني معناه إن أنت أو إنك أنت أو أنت يعني مع احترام شديد لك ولك انت، يعني انت عندك مشكله مع الشفافيه، انك انت حضرتك ما بدك تكوني شفافه. نحن شفافين، عم نتعامل بشفافيه، مثل ما عم شو انا هلا انا رافع عدم طالع انا بوجهي الحقيقي، انا طالع بوجهي الحقيقي امامك، يعني ما عم بعمل هيك يعني، او بعمل هيك او بحط نقاب على وشي انا، تمام، او بحط لك هيك يعني او اخفي لك وشي انا، او ارتدي لك نظارات شمسية، تمام، لا، انا طالع لك بوجهي الحقيقي هيك على البساط الاحمدي، تمام، لانه نحن نلتزم بمنهج الشفافية. فاذا انت حضرتك مصرة على ان ترتدي بنقاب وبتحط صورة بالنقاب، يعني انت عندك مشكلة مع الشفافية، انت ما بدك الشفافية، مع احترام شديد لك. ونحن اي شخص لا ينتهج منهج الشفافية، لا ينتهج منهج العدالة، لا يلتزم بسياقات العمل، تمام، لا يكون امينا، لا يكون صادقا، لا يكون وفيا، لا يكون مبدعا حقيقيا، ما بدنا اياه، لا نقبل انضمامه الينا نحن دار المنشورات العلمي. ليش؟ هو سبب، لان نحن كيان حقيقي جاد بمنتهى الدقة والوضوح وبمنتهى الصراحة وبأعلى درجات الجدية. نحن هيك جادين، نحن كيان حقيقي، منا هيك يعني، منا مجموعة فيسبوكية، مع احترامي لكل الموجودين في المجموعات الفيسبوكية وغير المجموعات أيضا، نحن كيان حقيقي موجود على أرض الواقع، موجود على أرض الواقع من خلال أعضانا المحترمين والمحترمات في العديد من دول العالم، ولنا جذورنا المتأصلة منذ 2009 ميلاديا، حط بحساباتك، وبشكل رسمي موثق، وكذلك موثق في أرشيف المكتبة الأمريكي. وهذا كل الحكي موجود كذلك، موجود في صفحة أجود دار المنشورات، يعني ما راح بيشوفوا، تطلع على مركز الإبداع العالمي وتطلع على كل الوثائق، ما في شيء عندنا مخبأ، قلت لك كله تحت الشمس، لأنه نحن الشمس بعينها. فعليه صورتك أو صورة حضرتك يجب أن تكون ظاهرة، ظاهرة وجهك يكون ظاهر بالكامل. هل إذا أنت بدك مثلا ترتدي الحجاب لهون أنت حرة ما في مشكلة، بدك تخلع الحجاب كمان أنت حرة ما في مشكلة، على عيني وراسي حرة أنت، نحن ما في عندنا أي مشكلة لا مع الحجاب ولا مع النقاب، هذه حرية شخصية، لكن نريد الشفافية. وصورتك أنت يجب أن تكون وجهك ظاهر بالكامل، صورتك بالمنتصف وجهك ظاهر، تكونين مبتسمة. أحدث صورة عندك، صورتك ليست مجرد روتين، صورتك لها أهداف كثيرة وفيها انعكاسات إيجابية عديدة كثيرة مهمة لك ولنا ولجمهورنا الكريم، وهذا كله مذكور في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي. وضحت لك الفكرة، وضحت لك حضرتك الفكرة وحضرتك أنت، تمام؟ هذه أهم الأمور المتعلقة بتعبئة حقول الاستمارة. بعد ما أنت بتعبي الاستمارة وبتكملها 100%، أضغط على زر إرسال، أكبس على زر إرسال. لما تضغط أنت وتكبس على زر إرسال، فوراً فوراً راح يطلع لك الدليل القاطع على أنه استمارتك وصلتنا، استمارتك أنت وصلتنا من خلال شو؟ من خلال شغلتين. أول شيء راح بتلاقي في عندك إشعار مؤتمت، بتطلع لك أنت رسالة مؤتمتي قدامك عم يقول لك نحن استلمنا الاستمارة، تم تسجيل طلبك وسنتواصل معك إن شاء الله تعالى، يعني أو بهذا المعنى مؤتمت. فورا جوجل عم تطلع لك بداخل الاستمارة، يعني بعد ما أنت كبست على زر الإرسال بتطلع لك فورا هذا الشيء، وفورا بنفس اللحظة نسخة كاملة من إجاباتك بهذه الاستمارة جوجل ترسلها إلى بريدك الإلكتروني اللي أنت سجلته. وين سجلته؟ بداخل الاستمارة. هذا دليلين قاطعين على أنه الاستمارة وصلتنا بكل يسر وسهولة. نحن إن شاء الله تعالى خلال أقل من 72 ساعة، وربما أحيانا أكثر يعني حسب ضغط العمل الموجود عندنا، بس إن شاء الله أقل من 72 ساعة راح بنشيك الاستمارة تبعك ونشوفها إذا فعلا أنت انطبقت عليك كل الشروط، أنت يعني موجودة في كل الشروط وقد التزمت أنت بسياقات العمل وكتبت الاستمارة بشكل صحيح، تمام؟ راح نوافق على انضمامك لنا ونتواصل معك 100%، وراح تصلك رسالة إلى بريدك الإلكتروني. فيجب أن تتابع البريد، بريدك الإلكتروني، وبشوف صندوق الوارد الانبوكس تبعك، وكذلك تشوف صندوق الاسبام، لأنه أحيانا ما عم يصلك تصلك الرسالة إلى صندوق الوارد على الانبوكس، أحيانا وين بتصل؟ هاي اللي أمور برمجية مرتبطة بشركة جوجل والشركات البريدية ذات العلاقة، عم ترسل الرسالة على صندوق الرسائل غير المرغوب فيها اللي هو الاسبام. فدائما أنت راجع الانبوكس وراجع الاسبام، خاصة خلال 72 ساعة بعد تعبئتك الاستمارة وبعد كبسك على زر إرسال. كذلك يعني لاحقا تابع رسائلني إن شاء الله تعالى لاحقا فيما يتعلق بصندوق الاسبام وصندوق الانبوكس. وضحت لك الفكرة. في ملاحظة أخرى، إذا أنت أخطأت بحقل من الحقول، أو حطيت أنت يعني من حيث لا تعلم أخطأت، يعني بدل ما بتحط أنك أنت مثلا ترفق على نماذج من أعمالك الإبداعية، أنت ما مو عارفان كبست على مثلا صورة شخصية خاصة فيك أنت وشريك حياتك، أنت وحبيبتك مثلا، أو مثلا حطيت صورة تتعلق بمستمسك أو وثيقة رسمية، فشو بتعمل أنت بهذه الحالة؟ الموضوع سهل جدا، طالما أنك لم تكبس على زر إرسال ما في شيء وصل لنا، كل موجود عندك أنت في تلك اللحظة موجود عندك، لكنه مرفق مع الاستمارة، هيك يعني هيك مرفق مع الاستمارة وموجود عندك لكن ما وصلنا. فشو بتعمل؟ تنزل إلى أسفل الاستمارة، راح بتلاقي أنت على الجانب الأيمن قدامك على يمينك بتلاقي زر مكتوب عليه إرسال، وبتلاقي هون على الجانب الأيسر زر آخر مكتوب عليه محو النموذج، محو النموذج. أكبس أنت على محو النموذج، شو اللي أنت حاطه بالاستمارة بالحقول معبي أو معلومات أنت أرفقتها بالنماذج، تمام؟ فورا الاستمارة تمسحه 100% من الإفلية. عيد بعدين أنت ارجع مرة ثانية عبي الاستمارة بالشكل الصحيح وأرفق النماذج اللي الصحيحة اللي بدك ترفقها، بعدين اكبس على زر إرسال. انتبه لشغلة واحدة، بعد ما بتكبس على زر إرسال لن يمكنك أن تصحح أي مرفق أنت أرفقته في الاستمارة، لأنه الزر تبع محو النموذج راح يختفي، راح خلاص ما بيحطوا جوجل. فانت من وين بتغير؟ من وين بتغير؟ لن تستطيع التغيير. لذلك عم قل لك تأنى بتعبئة الاستمارة، اعرف بشكل دقيق شو بتكتب، شو هي الشغلات اللي بترفقها، لكي تكون استمارتك صحيحي وتقبل بكل يسر وسهولي. وانتبه لشغلة معينة كذلك، كل المعلومات اللي تحطها بالاستمارة باللغة العربية. باللغة العربية يعني إذا حدا عم يكتب باللغة الإنجليزية، مثلا يكتب اسمه باللغة الإنجليزية بيحط شغلة أو مثلا كذا باللغة الإنجليزية، نعم نحن نعرف اللغة الإنجليزية، أوكي، لكن لأنه نحن عرب ولأنه الاستمارة بالعربي يجب أنك أنت تكتب باللغة العربية، وأنت عربي يجب أن تكتب باللغة العربية. أنا ما بديك تكتب باللغة الإنجليزية. إذا أنت مثلا عربي ومثلا من ضمن إبداعاتك أنت مترجم اللغة الإنجليزية، بعدين في وقت الشغل يعني راح يكون شغل راح تستخدم أنت اللغة الإنجليزية، تمام؟ وضحت لك الفكرة. فإذا أنت كمان ما عم تكتب باللغة العربية، يعني من الأرجح تهمل الاستمارة تبعك، لا تقبل. عم يقول لك يعني شوف فلان بدو يزاكع علينا، يعني عم بيأرجين عضلاته، تمام؟ لا، هذا كمان حطه بحساباتك. نحن ناس متواضعين، من تواضع لله رفعه، أوكي يا عزك الله، أوكي. هذه هي أهم الأمور الموجودة أنا حبيت أطرح لك إياها، تمام؟ باختصار دقيق، إنما أعيد وأذكر وأرجوك رجاء شديدا قبل ما بتعبي الاستمارة، تفضل بالدخول على الرابط المرفق الخاص بصفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، وأطلع على كل شيء من الألف إلى الياء. وإذا كنت أنت الآن تشاهدنا على قناتنا في اليوتيوب، كما راح تلاقي الرابط الأول الموجود في صندوق الوصف هو رابط استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية. طبعا إذا كان موجود شخص معين يعني بده ينضم إلى دار المنشورات العالمية، ذاك البعيدة وتلك البعيدة، طبعا هذا يعني معلومة لك أنت، افترض ممكن تقول أنه شخص معين دخل معلومات كاذبة وانضم لنا، أو مثلا مجرد أن يحصل على الشهادة وبعدين ما بيشترك معنا، شو بيصير؟ طبعا نحن في عندنا نظام داخلي، والمادة رقم 8 و9 عالجت هذا الموضوع، وسوف يصدر بحقه قرار الفصل، وتسحب من عنده عضويته بالكامل، وتسحب من عنده شهادة بالكامل، وقد يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، خاصة إذا تعدى على حق من حقوقنا أو على حق من حقوق أعضائنا نحن دار المنشورات العالمية. لذلك أنا بدي أقول لك يعني كن مطمئنا، أنت هون في أسرة حقيقية مع أخوتك وأخواتك الذين يدعمونك بشكل مستمر، خاصة أنا رافع آدم أدعمك بشكل مستمر مدى الحياة، وانضمامك لنا مجاني بالكامل مدى الحياة، ومعنا إن شاء الله تعالى تصل معنا مما لا شك فيه إلى الشهرة والمال والنجاح. نحن رحلة حياة بكل معنى الكلمة. أنا سعيد بوجودك معي، وسعيد بانضمامك إلينا نحن في دار المنشورات العالمي، وأتشرف بوجودك في قلبي، في قلب أخوك رافع آدم أو أبوك الروحي، إذا كنت أنت يعني حضرتك أصغر مني عمرا فأنت بمثابة ابن أو ابنة لي. أتشرف بوجودك معي، وأهلا وسهلا بك في دارك أنت، دار المنشورات العالمي، طريقك إلى القمة. شكرا لحسن استماعك وأصغائك إلي ومشاهدتك هذه الحلقة، وشكرا لتعبئتك استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي، وشكرا لدعمك لنا في هذا الفيديو بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، أقول إليك إلى اللقاء.